يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الإجارة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر. لا حرج عليك في تأجير عمارة داخل حدود الحرم إن شاء الله. نقل القدم لا يجوز الأخذ عنه لأنه ليس ملكا له، بل هو ملك للمالك. الدكان والبيت ملك للمالك، أما إذا أجره المدة التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر. إذا استأجر بيتا أو دكانا ب20,000 ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. أما إذا انتهت مدته فليس له أن يبيع نقل قدم ويأخذ عوضا عن نقل قدم وقد انتهت مدته. الحق ليس له بل للمالك، مدته انقضت فليس له أن يأخذ عن خروجه شيئا. لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك، لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله. حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت. يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه وعدم العودة إليه، والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى. فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف، وعليه الحذر من ذلك مستقبلا. لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض. لا حرج في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، ولا بأس أن يأخذ المساعدة والمكافأة في إمامة المسجد لأن الإمامة تحبسه، وهكذا الأذان. لكن إذا ترك ذلك وأغناه الله فهو أفضل، إذا تبرع بذلك واستغنى عنه بما أعطاه الله من الرزق الحلال فهذا طيب، ومن احتاج إلى ذلك فلا بأس. إذا كان وكيلك الذي دفعت له مالاً على أن يقوم بإجراءات دخولك إلى الدولة قد فعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسؤولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة فلا حرج في ذلك، لأن هذا الذي دفعته في مقابل تعبه لك ومراجعاته للمسؤولين والتماس الإذن لك في الدخول. أما إذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب فلا يجوز لك ولا له، وليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له أن يستعمل الرشوة والكذب، فالواجب التفصيل وعدم الإجمال. ليس للموظف أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن، إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة. استعمال الموظف للتليفون عند الحاجة لا بأس إذا لم يكثر، إذا دعت الحاجة في شيء قليل نرجو ألا حرج في ذلك. والدولة بحمد الله خيرها كثير ونفعها عام، فالشيء اليسير يغتفر لمثل هذا. خروج الموظف في الساعة الثانية والربع مع الناس لا بأس به، فالربع الأخير هذا للخروج والذهاب إلى البيت. خروج الموظف من دوامه بإذن المسؤول عند بعض الحاجات التي تعرض له أو لأهله لا حرج في ذلك إن شاء الله، مع مراعاة القلة من هذه الأشياء والحرص على أن تكون في غير وقت الدوام، فإذا عرضت في الدوام ولم يتيسر قضاؤها إلا في الدوام فلا حرج في ذلك. الواجب على الموظف الحضور في محل العمل والاستعداد للعمل ويقيم فيه وقت العمل وإن لم يأتي عمل. راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الأكمل فيه شبهة. ينبغي له أن يتقي الله وأن يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة، لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب، فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام. لا بأس أن تخرج المرأة للعمل وتطلب الرزق في المكاسب المباحة في محلات النساء أو في محلات منفردة ليس فيها خطر. من يتصدق كل نهاية سنة بمبلغ معين حتى يبرئ ذمته من التقصير الذي يحصل له في عمله يرجى له الخير إذا أخلص لله ووضعها في محلها وكانت من كسب طيب، لأن الصدقة فضلها عظيم. ولكن لا يجوز لهذا الرجل وأمثاله أن يتساهل في عمله اعتمادا على الصدقة، بل يجب أن يتقي الله وينصح في العمل الذي أوجبه الله عليه من صلاة وغيرها. وهكذا يجب عليه أن ينصح في عمله المتعلق بالناس حتى يؤديه على الوجه الذي يبرئ الذمة ويحصل به المطلوب، سواء كان العمل من أعمال الدولة أو من أعمال غيرها. لا بأس أن يأكل العامل من المزرعة التي يعمل فيها غير متخذ خبيئة، لا يذهب إلى بيته بشيء، يأكل في بطنه فقط لا بأس. الواجب على العمال ألا ينفقوا من المزرعة إلا بإذن صاحبها، فإن كنت تعلم أن صاحبها يسمح بالنفقة منها من بطيخ أو غيره فلا بأس أن تأخذ ما يعطيك العمال، وإلا فلا تأخذ شيئا ولا تساعد العمال على الخيانة. أما كون الزائر للعمال يأكل مما يقدم له من المزرعة من عنب أو بطيخ أو رطب فلا بأس، حيث يأكل فقط ولا يحمل معه شيئا ولا يهدو له شيئا إلا بإذن صاحبها. إذا تعاقدت مع عامل على شيء معلوم وجب عليك أداؤه، سواء كان الثمن مرتفعا أو غير مرتفع، والمسلمون على شروطهم. لا يجوز لك أن تأخذ من مكفولك مبلغا مقابل كفالته ليبقى عاملا في المملكة، وإنما تستخدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجر معلوم تعطيه إياه كل شهر. وأما أن يعطيك دراهم عن كفالته فلا. إن كانت الأموال التي دفعها العمال إليك من أجل الشفاعة لهم بأن يعملوا عند فلان أو عند فلان والنفقة على حسابهم، لكن أعطوك المال للشفاعة، فلا ينبغي لك أن تأخذه. أما إن كنت خدمتهم في شيء أعطوك المال عن خدمة، أخذت لهم الجوازات، تعبت لهم في الإقامة، عملت لهم أعمالا كفيتهم إياها وأعطوك المال لخدمتك فقط، فلا نعلم حرجا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها. جميع أنواع الكفرة يجب إخراجهم من هذه الجزيرة العربية وألا يبقى فيها إلا مسلم، فلا يجوز البقاء لدين آخر غير الإسلام في هذه الجزيرة لا من العمال ولا من السكان، بل يجب إخراجهم إلا من وردها لحاجة عارضة كالبريد أو التاجر الذي يبيع حاجته وينصرف ونحو ذلك بصفة مؤقتة ولأيام معدودة. نصيحتي لجميع إخواني المسلمين عدم التسرع لإيجاد الخادمات وعدم الحرص على جلب الخادمات ما دامت المرأة تستطيع أن تخدم نفسها وأن تقوم بواجب بيتها، فإن هذا أصلح وأسلم. أما عند الضرورة فذلك له شأن آخر عند الضرورة، فإن الأمر واسع إن شاء الله. الواجب على من انتدب من عمله ولم يذهب وأخذ الانتداب أن يرده، لأنه لا يستحقه لعدم قيامه به، فإن لم يتيسر رده وجب صرفه في بعض جهات الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية، مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك. إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه يصرف لكم أحياناً بدل خارج وقت الدوام من إدارتكم بدون تكليف بالعمل خارج وقت الدوام، فذلك منكر لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضتم من هذا السبيل إلى خزينة الدولة. فإن لم تستطع فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة إلى الله. أخذ الموظف بدل ترحيل عائلته وهو لم يرحلهم، هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر، لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس. إذا تعاقد رجل مع شركة ثم اشترط عليه ألا يعمل في جهة أخرى، فالظاهر أنه يلزمه ذلك، لأن عمله مع غيرها قد يضر عملها، قد يأتي وهو تعبان ما يصلح لعمل. فالحاصل أنه إذا التزم بالشرط فليس له ذلك، والأموال التي أخذها بهذا الطريق لا تحل، لأنه أخذها بغير حق. العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات، ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان. لا نعلم حرجا في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها، إذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه. وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية بتطهير ما أصابه منها. تولي الأذان باسم شخص آخر منكر وزور ولا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإن لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم. الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل وفي الحضور والغياب وفي كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه والذي خرج فيه حتى يبرئ ذمته. عليك أن تجاهد نفسك وتذهب إلى العمل حسب الطاقة حتى تؤدي العمل كما يجب عليك. يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله عليهم، كأداء الصلاة في الجماعة وأداء الأمانة في الوظيفة، وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وإيذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأشرطة التي تشمل على الفساد لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام. وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها فكسبها حلال. لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها، سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخر، إلا إذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك. لا يجوز الاستنابة في إجراء الفحوصات والاختبارات الوظيفية، وعليك إخبار الجهة عن ذلك. تقييد حرية العقار بأجرة معينة أو نسبة معينة يعتبر ظلما لمالكه وأخذا لماله بغير حق، ومصادمة للنصوص الشرعية، ومخالفة لأمر الله ورسوله، وحكما بغير ما أنزل الله، واجتهادا في غير محله. إن إطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعا، وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة. لا يجوز أن تستأجر أرضا بشرط أن تعطي صاحبها الزكاة، هذا لا يجوز، ولو كان فقيرا ما يجوز شرط الزكاة له. الإجارة معاملة ما تكون بالزكاة، تكون بأجور أخرى، وإذا كان فقيرا فلك أن تعطيه بغير شرط. لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. لا حرج في هذا الاتفاق، وهو أن يأخذ العامل جزءا مشاعا معلوما من الربح كالنصف ونحوه، والباقي لمالك المنجرة مع الأصل. قد اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من إعلانات من بعض البنوك عن إتاحة الفرصة للشباب للتوظف فيها ودعوتهم إلى ذلك، وبهذه المناسبة فإني أنصح الشباب بعدم الاستجابة لهذه الدعوة والتقدم للتوظف في هذه البنوك لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وأنصح الصحف بعدم نشر مثل هذه الإعلانات، وأنصح القائمين على البنوك من المسلمين أن يجتهدوا في تحويلها إلى بنوك إسلامية، وأن يحذروا الربا بجميع أنواعه. الاختيارات الفقهية.